الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اللقاء 15 في شرح العقيدة الوسطية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نواصل بعد أن توقفنا في اللقاء الماضي عند قوله وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. ما هي أعظم آية؟ آية الكرسي. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لذكر كرسي الله فيها، وسع كرسي السماوات والأرض. وهي أعظم آية لما أقر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي بن كعب على ذلك حينما سأله وقال له أعظم آية، فأخبره بأنها الله لا إله إلا هو، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم يقول شيخ الإسلام حيث يقول، وحيث هذه ظرف مبني على الضم، يقول فعل مضارع مرفوع، ومن القائل؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى الفعل ده مستتر تقديره هو، حيث يقول هو الله لا إله إلا هو. الله قلنا أنها اسم لذات الله جل وعلا، له كل جلال وعظمة. الله لا إله إلا هو، هذه الصورة تشمل 10 جمل. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بعلمه بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض، ولا يؤود حفظهما، وهو العلي العظيم. تضارعها آية في سورة الشورى 10 جمل أيضا، وهي فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، ارجعوا إليها ستجدونها 10 جمل في سورة الشورى. فالله لا إله إلا هو. لا هذه تسمى لنا في الجنس، تعمل عمل إن، ومن ثم فإن إله اسمها مبني في محل نصب، فأين خبرها؟ خبرها محذوف، تقديره حق. لا إله حق إلا هو، أو لا إله بحق إلا هو، وبالتالي يصير الضمير هو بدلا من خبر لنا فيه. وهذا من أجمل ما قيل في تفسير ذلك، على تقدير الخبر ثم جعل ما بعد إلا بدل منه. لأن في بعض الناس يفسرون لا إله إلا الله على أن الله هي الخبر، وعلى تفسيرهم وتحريفهم في الإله عند بعض الفرق يجعلون الصنم إله. إذن هناك آلهة إيه؟ مغلوطة. وبالتالي حينما أقول لا إله حق أو بحق إلا الله، يبقى الله سبحانه وتعالى هو الإله الإيه؟ الحقيقي. هذه الجملة فيها أسلوب قصر، وأسلوب القصر يفيد التوكيد والتخصيص، وأداته هنا النفي والاستثناء، وهي لا وإلا. يبقى لا إله حق، هذه إيه؟ نفي. إلا هو، هذه إثبات. نعم، الله لا إله إلا هو الحي، اسم من أسماء الله تعالى، الحي، الحي على وزن فعيل، لأن الياء مشددة مدتها حايية، فالحي على وزن فعيل، الياء مشددة بياءين، هي زائدة، والياء الأصلية هي لام الكلمة. والحي، الحي يعني صاحب الحياة التامة التي لم تسبق بعدم ولا تلحق بفناء أو يلحق فناء. هناك أشياء حية، الله تبارك وتعالى يقول يخرج الحي ويخرج الميت من الحي، ولكن هذا حي وهذا حي. وهنا تأتي القاعدة الأصولية لتقول سجلها، ليس التماثل في الاسم يعني التماثل في المسمى، يعني أنا حي والله حي، لكن حياتك حياة الله، حياة الله كاملة لم تسبق بعدم ولا تلحق بفناء. أما حياتي، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وهل هنا بمعنى قد؟ نعم، ويلحقها ثناء. فالحي من أسماء الله تبارك وتعالى. القيوم من أسماء الله أيضا الحسنى. القيوم مدته قوامة، هو الفعل الماضي قام والمضارع يقوم مدته قوامة. والقيوم من صيغ المبالغة على وزن الفيعول، ما يقوم الأصل، ولو نزلت زيادات الدين الفيعول. القيوم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، معناه القائم بذاته، فلا يحتاج إلى غيره، لا يحتاج إلى غيره لكماله، لا يحتاج إلى طعام ولا إلى شراب، يطعم ها؟ يطعم ولا يطعم. وقيل أن القيوم هو القائم على غيره، ومن ثم فغيره قائم به. إذن هو قائم بنفسه ها؟ وقائم بغيره، فغيره قائم به، يبقى غيره يحتاج إليه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ جواب محذوف تقديره ليس كمثله. أفمن هو في سورة الرعد، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ الجواب محذوف تقديره ليس كغيره. يبقى كل شيء غير الله ها؟ الله جل وعلا قائم به، وهو قائم ها؟ بإذن الله تبارك وتعالى. قال تعالى في سورة الروم: ومن آياتي أن تقوم السماوات والأرض بأمره حتى إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. إذن السماوات والأرض قائمة بإذن من؟ الملك. شوف المعنى الجميل بتاع الأسماء الحسنى. هذه المعاني الجميلة الفرق المحرفة تمنعنا من الخير الموجود فيها، ويقولون الأسماء كلها بمعنى واحد فقط، أو نسبة الاسم ولا نسبة الإيه؟ الصفة، أو ننفي الاسم والإيه؟ والصفة. القيوم، خلي بالك، الحي هذا فيه كمال ذاتي، والقيوم فيه كمال سلطاني. الله، كمال ذاتي في الحي هو كمال سلطاني في القيوم. خذ ذي وعرني سمعك. الحي القيوم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. ذكر في القرآن في ثلاثة مواطن: في البقرة، وصدر آل عمران، وفي سورة طه. أما البقرة فالتي معنا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما في آل عمران ففي قول الله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وأما التي في طه: وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. احفظها: الحي القيوم. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يقولها أكثر من 40 مرة في الصباح وفي المساء، يقول لها فتحات جميلة. ومما أستحضره من روائع ما قال شيخ الإسلام طيب الله ثراه، أنه قال: سمعت من بعض العارفين أن من صلى 40 يوما بإخلاص جرت الحكمة على لسانه. والإخلاص أمر ثقيل. قال أحد السلف: ما جاهدت نفسي على شيء كمجاهدتها على الإخلاص. يقول شيخ الإسلام: فصليت 40 يوما ثم لم أرى الحكمة تجري على لساني. أقول أنا: وإن لم تجري الحكمة على لسان شيخ الإسلام فعلى من تجري؟ فذهبت إلى هذا العالم وأخبرته وقلت له: أخلصت 40 يوما ولم تجري الحكمة على لساني. فقال لي: انتبه، لقد أخلصت للحكمة. وصلت ما معناه؟ أحسنت، لقد أخلصت للحكمة. أنا أريد إخلاص لله. جميل. الحي القيوم أكثر من يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. لا هنا نافية أم نهية؟ نافية، يبقى تأخذ فعل مضارع مرفوع، والهاء مفعول به عائدة على اسم الجلالة. سنة ما أعربها؟ فاعل، مدتها في المعجم وسن. أحسنت، مدتها في المعجم وسن، والوسن هو النوم. لا تأخذه سنة نعاس، ونوم معروف أعمق. طب لماذا لم تقل الآية الحي القيوم لا ينام، لأن النوم بالاختيار، أما الأخذ بالقوة حينما يأتي النعاس بقوة لا تستطيع أن تغالبه. وبالتالي الآية تقول لا تأخذ قهرا سنة ولا نوم. لما؟ هذه الأول صفة ثبوتية، السنة في الأول في بداية النوم، السنة في بداية النوم. احنا قلنا هذه صفة ثبوتية أم صفة منفية؟ منفية، لا تأخذه سنة ولا نوم، تثبت كمال الضد، وكمال الضد هو تأكيد تأكيد اسم الله الحي القيوم، يعني تدي نفس الايه، نفس المعنى، لان الله جل وعلا ينام لا ينام. في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يرفع الي عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه لما انتهى إليه بصره. الله، ترجع معي للحديث، إن الله لا ينام ولا ينبغي له، ولا ينبغي له أن ينام، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. طب وفي رواية النار، النار هذه النار كنار موسى التي أوقدت في الشجرة حتى لا يحصل خلط، يبقى نور برضك، حجابه النور. لو كشفه لا أحرقت سبحات وجهه، يعني جمال وإشراق، ما انتهى إليه بصر، وبصر الله جل وعلا ينتهي إلى كل شيء، ومن ثم كل شيء إيه؟ يحرق. الله، لما احنا نراه في الجنة إن شاء الله، لأن الإنسان يعد إعدادا جديدا. لما تجلى ربنا لموسى في الدنيا خر صائقا، والجبل دك دكا، أما في الآخرة هذا موضوع آخر. لذلك النوم صفة نقص، قلة النوم أو عدم النوم كمال. لذلك صحت الأخبار بأن أهل الجنة لا ينامون، لما؟ لكمال صحته، إذا ما فيش في الجنة نوم، فيش في الجنة نوم، ممحو، إنه ممحو، جميل، معنى جميل. وهنا يأتي السؤال، وهو هل كل صفة كمال فينا هي صفة كمال لله، وكل صفة نقص فينا نقص لله جل وعلا؟ الإجابة لا. الأكل بالنسبة لنا كمال أم نقص؟ كمال، لأنه يدل على اعتدال الجسم والصحة، هو في الحقيقة نقص لاحتياج. كذلك النوم كمال لي، قلة النوم يعني عدم اعتدال في الجسم وصحة، وهي في التحقيق صفة نقص، لكن لله جل وعلا لا تجوز. الكبرياء لي صفة نقص، لكن لله صفة كمال، فهو القائل العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نزعني منهما شيئا ألقيته في الإيه؟ في النار. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ونوم معطف على سنة، وحرف العطف لتأكيد النفي، لأن الآية قد تكون لا تأخذه سنة ونوم، فالتكرار يعتبر من باب التوكيد. له ما في السماوات وما في الأرض، انتبه، له اللام حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل اسم مجرور باللام. شبه الجملة، هذا شبه الجملة، ما اعرابه؟ خبر مقدم، احسنت. اين المبتدأ؟ المؤخر. ما نوعها؟ موصولة بمعنى الذي، يبقى هذا اسلوب قصر بتقديم الخبر على المبتدأ، عندي قصر بالنفي والاستثناء، وعندي قصر بتقديم محق التأخير، المعروف ان الجملة تبدأ بايه؟ بمبتدأ. طب اذا بدأت بخبر يبقى اسلوب قصر. له ما في السماوات، ما عامة شاملة، ما في السماوات من ملائكة جن، وما لا يعلم إلا هو. طب وما في الأرض من حيوانات، من بشر، حشرات، ما في البحار، له ما في السماوات، يعني أن السماوات جمع. كم سماء؟ سبع سماوات. ما الدليل؟ الدليل في سورة المؤمنون في قول الله تعالى، من يذكرني؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تذكرون. في سورة سبع سماوات انطباقا ديت في ها في تبارك، وكذلك في بداية المؤمنون أيضا، لكن النص الصريح سبع سماوات في الآية التي قلتها، قل من رب السماوات السبع. طب الأرض، يعني الأرض سبع أيضا ذكرت في القرآن بغير تصريح وفي السنة بالتصريح، أما في القرآن ففي نهاية سورة الطلاق في قول الله تعالى ها ذكرني، سبع سماوات، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، سبع ومن الأرض مثلهن في العدد وليس في الصفة، في العدد وليس في الصفة، لأن القرآن ذكرها بغير تصريح، مثلهن في العدد هذا بغير تصريح، أما السنة نطقت بها مصرحة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر طوقه الله من سبع أراضين يوم القيامة. فقد يأتي الشيء في القرآن بغير تصريح والسنة تصرح به، نعم، لذلك القرآن أحوج إلى السنة من يحتاج السنة إلى القرآن. وبالتالي من ينعقون ويقولون نحن نكتفي بكتاب الله تعالى، هؤلاء ضالون مضلون، بشر به من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السنة القرآن يحتاج إليه. لذلك أقول لمن يقول ذلك إذا اكتفينا بالقرآن فقل لي بالله عليك كيف أصلي، كيف أحج، من الذي علمنا الصلاة؟ قال أبو مصطفى عليه الصلاة والسلام أصلوا كما رأيتموني أصلي. هذا ده يعني نسأل الله تبارك وتعالى السداد وأن يتركنا على المحجة البيضاء، هكذا قال النبي ليلها كنهارها لا يحيد عنها إلا كل هالك، له ما في السماوات وما في الأرض. الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ من ذا اسم استفهام كلها؟ من ذا كلها على بعضها اسم استفهام، ذا قد تأتي بمعنى الذي، أقول رأيت ذا نجح، يعني الذي نجح، ذا هنا لا تصلح أن تكون اسما موصولا، لما ضاعها، يعني من الذي ومن أهل اللغة من قالوا أن ذا هنا ملغاة زائدة، يبقى من الذي، وصلت اللغة من علوم الآلة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، انتبه، يشفع الشفع معناه جعلوا الوتر أو الوتر شفعا، هذا في اللغة، أما في الاصطلاح فهو من يتوسط لدفع مضرة وجلب منفعة. نضرب مثالا، النبي يشفع يوم القيامة في أهل الموقف، لما؟ ليدفع عنهم مضرة الوقوف، يشفع عند الله جل وعلا ليقضي بين الخلائق، يبقى للدفع إيه؟ مضرة. طب لجلب منفعة، يشفع للمؤمنين ليدخلوا الجنة، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. طيب من ذا الذي يشفع عنده يبقى في عندية كما سنبين الآن الأسماء والصفات في هذه الآية، نعم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني إذن الله تبارك وتعالى، يعني إعلام، معنى الإذن يعني الإعلام، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر يعني إعلام، ومن هذه الآية نستنتج بأن الشفاعة ثابتة. لما؟ لأن ربنا تبارك وتعالى قال إلا بإذنه، يبقى في شفاعة ولا ما فيش؟ لو لم تكن هناك شفاعة لكان الاستثناء هنا لا قيمة له، يعد لغوا. وإحنا قلنا أن القرآن يعني بلاغته لا تحد. إذن في إثبات لمين؟ الشفاعة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ طيب، الآية ذكرت شرطا من شروط الشفاعة وهي الإذن. هل هناك شروط للشفاعة أخرى؟ نعم، الشرط الثاني الرضا عن الشافع، والثالث الرضا عن المشفوع له. بكم؟ ثلاثة. قال تعالى في سورة الأنبياء ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وفي سورة النجم ذكرت آية ضمت الثلاثة شروط. من يذكرني؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أين فعل يرضى؟ هو. طب أين المفعول؟ محذوف لتشمل الشافع والمشفوع له. إلا لمن يرضى من الشافعين ومن المشفوع له. وصلت؟ يبقى كم شرط للشفاعة؟ الإذن، الرضا عن الشافع. جميل. هل من يشفع فيه الله جل وعلا يعلم أنه من أهل الجنة مثلا؟ نعم، مكتوب في الأزل. إذن لماذا يأذن الله جل وعلا في الشفاعة وهو من أهل الجنة؟ الإجابة إبرازا لمكانة الشافع. إبرازا لمكانة الشافع. شادي شفع عند الشيخ لإلقاء محاضرة، مع أنه متأكد أن الشيخ إيه؟ هيلقي المحاضرة. يوم الشيخ يقول إيه؟ تنزلا لرغبة شادي سنلقي المحاضرة إبرازا لمكانته ولله المثل الأعلى. سمعي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم. في علم الأصول، في باب العلم، في باب العلم يعرفون العلم بأنه إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. لذلك عند العلم علمان، علم يقيني وعلم ظني. أنا عندي علم، هذا في أصول فقه بقى، عندي علم وعندي جهل بسيط وعندي جهل مركب وعندي ظن وعندي شك وعندي وهم، ربما يأتي ذلك في حديث مستقل. إذن يعلم معناها يدرك الشيء إدراكا على حقيقة إدراكا جازما. من الذي يعلم؟ الله هو يعلم. هو ما بين أيديهم، الذي بين أيديهم، ما بين يدي الآن، انظر إلي، ما بين يدي أو بين يدي يعني إيه؟ أمامي، يبقى المستقبل، وما خلفهم يبقى الماضي. نعم، يعلم ما عامة شمول، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من الذين يحيطون؟ الخلق. لا يعلم ما بين أيديهم ولا يحيطون، يعني الخلق. والإحاطة معناها الشمول والعموم، يحيط بالشيء يعني أعلمه إعلاما كاملا. ولا يحيطون بشيء، بشيء الباء هنا باء التبعيض، باء التبعيض، بشيء. ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع. ولا يحيطون بشيء من علمه، علم الله. هل هذا العلم خاص بعلم أسمائه وذاته وصفاته؟ من أهل العلم قال ذلك، وهذا هو الظاهر لأننا ندرس العقيدة. لكن علم قد تكون بمعنى معلوم، وبالتالي لا يحيطون بشيء من معلوماته، وهذه أشمل لأنها تشمل الأسماء والصفات وغيره. وصلت؟ ولا يعطون. لا، الله سبحانه وتعالى علمنا أشياء كثيرة شرعية وكونية. قال تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. ويسألونك عن المحيض، ها؟ نعم، يعلمنا الله تبارك وتعالى إلا بإذنه، ولا يعطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء، يعني أراد سبحانه وتعالى. وسع كرسيه السماوات والأرض، ما أعرب كرسيه؟ فاعل، وسع معناه أحاط وشمل. ما الكرسي؟ الكرسي ذكر فيه حديث موقوف، والحديث الموقوف هو ما قاله الصحابي صحيح عن ابن عباس، على أن الكرسي هو موضع قدمي الله جل وعلا. الكرسي الذي وسع السماوات والأرض. وخذ هذا الحديث المرفوع الصحيح الذي يروعك. قال صلى الله عليه وسلم: فضل قال صلى الله عليه وسلم: السماوات والأرض للكرسي تحلقة ألقيت في فلاة. ما الفلاة؟ الواسعة. تاني: السماوات والأرض كحلقة ألقيت في فلاة. من السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، أنت متخيل؟ متخيل المعنى؟ تكمل. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. إما السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. إذن إن دل هذا فإنما يدل على عظم المخلوق، وعظم المخلوق يدل على عظم الخالق. وحتى قل لا إله إلا الله. ولا يعطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات مفعول منصوب بكسرة لمضم المؤنث السالم، والأرض معطوفة منصوبة بفتحة لأنها مفرد. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما. يؤود يعني يثقل ويكترث، فلان ده يكترث بالشيء، عكس لا يكترث يعني لا يهتم، لا لا لا يعني لا لا لا يضره ويتعبه. ولا يؤود حفظهما وهو العلي من أسماء الله تبارك وتعالى. العلي، العلي صفة مشبهة وليست اسم فاعل. صفة المشبهة تدل على الدوام، أما اسم الفاعل حادث قد يطرأ زوال. والعلي يعني صاحب العلو. هل علو الله تبارك وتعالى ذاتي أم علو الصفات؟ السؤال: ذاتي أم علو الصفات؟ ليه ما يشملش الاثنين؟ انتبه بقى تاني، علو الله تبارك وتعالى ذاتي ولا علو صفات؟ علو ذاتي مش علو صفات. هو أعلى شيء عندنا، عندنا أعلى شيء عندنا أهل السنة والجماعة، علو الله علو ذاتي وعلو صفات. انتبه لأن هذه القضية ستأتي ونتحدث عنها. الله جل وعلا بذاته عال عن خلقه. أين الله؟ في السماء. في السماء؟ في السماء؟ يبقى السماء بتحيط به. أنتم معي؟ انتبه انتبه. الله في السماء. مش النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية قال لا أين الله؟ قالت إيه؟ في السماء. فأقرع النبي على ذلك. لو قلنا في السماء يبقى السماء تحيط بالله والله لا يحيط به شيء. عندي قولان: إما أن تكون السماء بمعنى العلو، والسحاب المسخر بين السماء والأرض يعني بين إيه؟ بين العالي، مش في السماء نفسها، لأن السحاب ما بيبقاش في السماء، بيبقى بين إيه؟ بين السماء والأرض في العلو. فيكون الله في السماء يعني في العلو. وصلت؟ وإما أن تكون في بمعنى على، ماذا تحريف؟ لا مش تحريف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، يعني على، يبقى على السماء. وصلت؟ نرجع علو ذاتي وعلو إيه؟ صفات. نحن أهل السنة نقول بعلو الله الذاتي، والفرق المحرفة لا تقر بذلك. انتبه لأننا سنناقش هذه القضية الآن إن تبقى وقت، هنناقشها تفصيلا دلوقتي. وليه علي ذاتي وعلي صفات؟ وهو العلي العظيم. نعم، العظيم من أسماء الله أيضا، وهي صفة، صفة مشبهة تثبت العظمة. تعال معي للآية سريعا لنستخرج ما فيها من أسماء وصفات. انتبه، هذا ما أريد أن أؤكد عليه. الله اسم. نعم اسم. ما الصفة الذي يتضمن هذا الاسم؟ الألوهية. وصلت؟ انتبه معي. لا إله إلا هو. لا إله إلا هو الصفة هي ثبوتية ولا منفية؟ فنفي وإثبات. يبقى انفراد الله تبارك وتعالى، صفة إفراد الله تعالى بالألوهية. انتم معي؟ لا إله إلا هو الحي من أسماء الله، الصفة الحياة، القيوم من أسماء الله، الصفة القيومية. لا تأخذه سنة ولا نوم، مثبتة أم منفية؟ منفية، تؤكد الضد، وهو كمال الحياة وكمال القيومية. استخرج معي بقى حتى نطبق ما قلناه قبل ذلك. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، يدل على عموم الملك، عموم الملك. طب تقديم الخبر على المبتدأ يدل على انفراد بالملك، لذلك اللام في له تسمى لام التملك. له ما في السماوات وما في الأرض، لا، الصفة الأولى الكمال، والصفة الثانية الانفراد. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يبقى إثبات الإذن لله، هذه صفة، إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إثبات صفة عموم العلم وإحاطة علم الله تبارك وتعالى. انتبه، ما بين أيديهم تثبت صفة نفي الجهل. ليه؟ للمستقبل. وما خلفهم تثبت صفة نفي النسيان، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، تفيد عموم وقدرة، عموم القدرة والقوة والعظمة. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، تثبت صفة المشيئة، إلا بما شاء. وسع كرسيه، تثبت صفة الكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض، تثبت صفة الكمال والعظمة والقدرة والعلم. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤود حفظهما، قوة وعلم وإحاطة أيضا. وهو العلي، صفة العلو بعد إثبات اسم الله العلي، والعظيم اسم أيضا، والصفة العظمة. وهو العلي، قلنا أن علو الله علو بالذات وعلو بالصفات. نحن أهل السنة والجماعة نثبت العلو الذاتي، الفرق المحرفة لا تثبت العلو الذاتي. أما كل من يدين بدين القبلة فإنه يثبت أن صفات الله أو أن الله جل وعلا صفات عليا. طيب، عندي فرقتان. فرقة تقول الله جل وعلا معنى في كل مكان، وهذا يؤدي إلى الحلولية، لأن احنا قلنا في الآية من ذا الذي يشفع عنده، يبقى صفة العندية، وبالتالي هذا ينفي الحلولية اللي احنا نناقشها بقى. وما بيقولوا الله يعني نحن لا نثبت ذلك لله لأن معناه أن الله معنا في كل مكان. واستدلوا بذلك على بآية. وفي فرقة أخرى تقول بأن الله لا في العلو ولا في السفول ولا عن اليمين ولا عن اليسار ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. يعني لو قلنا لهذه الفرقة صفوا لنا العدم لكان وصفهم هذا دقيق في وصف العدم، مع أن الله جل وعلا عالم بذاته وبصفاته. يدل على ذلك السمع، القرآن، والسنة، وإجماع الأمة، والعقل، والفطرة. وهذا ما نبينه في اللقاء القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.